هذه مرام، هذه مرام، هذه مرام الزين خذها يا فهد، هذه مرام الزين خذها يا فهد، قسمة لك في الحياة واغلى نصيب، هذه مرام الزين خذها يا فهد، قسمة لك في الحياة واغلى نصيب. انكتب عقد المحبة والسعد بينكم الاثنين والفرحة تطيب، جمع الله بينكم بغلى وعد والتقت أغلى حبيبة بالحبيب، حقق الله الأماني من بعد هالمعاناة وتجاوزت الصعيب، بالمحبة بالمحبة قد تجاوزت العقد، بعد صبر السنين صار اليوم عيد، والله يهنيك يا أغلى فهد في مرام، في مرام، ويا عسى عمرك مديد يا الكريم النادر اللي لك شهد، فعلك وصيتك وكل انبك يشيد، خذت مرام بنت مثلها ما في أبد، بالحلا والزين والطبع الفريد، هي مرام اللي حلاها كالورد فارقة عن كل خلق الله أكيد. هي مرام اللي حلاها كالورد فارقة عن كل خلق الله أكيد، لقبلت مرام تضوي بطلتها بلد، مثل نجم لاح في الفلك البعيد، قربها الليلة تهنى يا فهد، والله يهنيكم بعمر مديد، يا عسى أيامكم فرح وسعد والمحبة بينكم دايم تزيد، يا عسى أيامكم فرح وسعد والمحبة بينكم دايم تزيد، هذه مرام الزين، هذه مرام الزين، خذها يا فهد، خذها يا فهد، قسمة لك في الحياة واغلى نصيب، انكتب عقد المحبة والسعد بينكم الاثنين، بينكم الاثنين، والفرحة تطيب، والفرحة تطيب، بينكم الاثنين والفرحة تطيب، بينكم الاثنين والفرحة تطيب.